في منصة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر أمريكا المغزى، وضعت صلاة الزهور أمام تماثيل الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. كانت صلاة الزهور المرسلة من القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثالي الزعيمين العظيمين المنتصبين على تلة منسو. وضعت أمامهما صلاة الزهور بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات والمصانع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. وسلم الزوار على تمثالي الزعيمين العظيمين بكل أدب. هذا ووضع أساكر الجيش الشعبي والشقيلة والطلبة الشباب والناشئون صلاة الزهور وبقعتها أمام تماثيلهما والجداريات الفسيسائية التي تحمل صورهما في الابتسامة والمنتصبة في جامعة كيم إل سونغ ووزارة القوات المسلحة الشعبية ومحترف منسوب للفنون الجميلة وغيرها من مدينة بيونغيانغ وأرجاء البلاد، وأعربوا عن الاحترام لهما.